بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. أيوة. قال: فرض على مكلف قد أسلم وعن محيض ونفاس سلم، وواجب على ولي الشرع أن يأمر الطفل بها لسبع، والضرب للعشر، وفيها إن بلغ أجزت ولم يعد إذا منها فرق، لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوما أو للجمع أو للإكراه، ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ضلل، ثم به يدخل وقت العصر، واختير مثل يظل ذاك القدر، جاز إلى غروبها أن تفعل، ووقت مغرب بهذا دخل، والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر، وغاية العشاء فجر سيصدق، معترض تضيء منه الأفق، واختير للثلثي وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل الصبح، واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار، يندب تعجيل الصلاة في الأول إذ أول الوقت بأسباب اشتغل، وسن الإبراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر الحر لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة، صلاة ما لا سبب لها منع بعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد فعل الأصل حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت، والاستواء إلى جمعة إلى الزوال، والاسفرار للغروب ذي الكمال. أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم، وركعة الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة، وركعة الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة، وحرم الكعبة إلى الإحرام، وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ ومعطن ومقبرة، ما نبشت وطرق ومجزرة، مع صحة كحاكن وحازق، وعند مأكل صلاة التائق، مسنونها العيدان والكسوف، كذاك الاستسقاء والخسوف، والوتر ركعة لإحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر، ثنتان قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغربا ثم العشاء، وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كالأربع بعد العصر، ثم التراويح فندبا تفعل، ثم الضحى وهي ثمان أفضل، ثنتان أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء، والنفل في الليل من المؤكد، وندبوا تحية للمسجد، ثنتان في تسليمة لا أكثر، تحصل بالفرض ونفلا آخر، لا فرد ركعة ولا جنازة، وسجدة للشكر أو تلاوة، كرر بتكرير دخول يقرب، وركعتان إثر شمس تغرب، إلى آخرها. فيقول المؤلف رحمه الله: باب الصلاة. والصلاة لغة الدعاء بخير، وشرعا أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم غالبا. فيقول: فرض على مكلف قد أسلم، هي فرض وواجب على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ، فأما الكافر فلا تجب عليه، الكافر لا تجب عليه عند الفقهاء وعند الأصولين كما قلنا تجب عليه. على مكلف قد أسلم وعن محيض ونفاس سلم، يريد أن يقول هنا أن الصلاة لها شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب: الإسلام فلا تجب على الكافر، والعقل فلا تجب على المجنون، والبلوغ فلا تجب على الصبي، والطهارة من الحيض والنفاس فلا تجب على الحائض والنفساء، وسلامة الحواس أو بلوغ الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه بحال. يعني كان من أول الفقهاء يقولون الصم الأبكم هذا لا تجب عليه، لكن الآن هناك لغة الصم البكم قد يفهمون أكثر منا، لكن لكن نقول الصلاة الصم البكم أو الأصم الأبكم. الأصم الأبكم هذا له الآن طريقة، أو له لاحظ الآن بمن يتصل هذا يقول عنده عدة سؤال، لاحظ أنا كله مشغول وانتهى. بس كان يقول إن الصم البكم، الصم البكم لا تجب عليهم، لكن الآن نقول أن الأصم الأبكم قد يفهم أكثر من غيره، لأن هناك طريقة لإبلاغهم أو طريقة لتعليمهم. لكن نقول أن من كان أصم أبكم أعمى أو لا يفهم، فهذا خلاصة أنه لا يجب عليه، والصبي كذلك لا يجب عليه، وإلى آخره. فرض على مكلف قد أسلم وعن محيض ونفاس سلم، الحائض والنفاس لا تجب عليها الصلاة، ولا لا أداء ولا قضاء. وإن كان بعض الفقهاء يريد أن يقول أنه إذا قضت فلا شيء عليها، وإنما يكره، كما أن الكافر إذا أسلم له أن يقضي إذا فاته شيء، هو لا يجب عليه، يقول هو لا يجب عليه وهي لا تجب عليه، فإذا قضت فلا مانع. لكن قد صرحت عائشة أنه كنا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة، وقالت أحرورية أنت، والفقهاء يقول أحرورية أنت إذا أوجبت الصلاة قضاء الصلاة، ما إذا لم توجب فلا شيء عليك. قال وواجب على ولي الشرع يعني الأب ومن على، فإن هذا يجب عليه أن يأمر الطفل ل7 سنوات، لأنه حتى يتعود على الصلاة، لأنه قرب الآن البلوغ، لأن في السن التاسعة مظنة البلوغ، ولذلك الضرب للعشر وفيها إن بلغ أجزت. يقول الضرب إذا بلغ 10 سنوات فإنه يجب على ولي الأمر أن يضربه إذا ترك الصلاة، لأنه الآن مظنة البلوغ. وفيها أي إذا بلغ في الصلاة كان 15 مثلا أو بغيره فإنها تجزئه، وفيها إن بلغ أجزأت، يعني لا يعيدها وإنما تكفي ولم يعد إن إذا منها فرق. يقول لا يجب عليه الإعادة لأنه قد أداها الآن والحمد لله رب العالمين، وإن كان قد دخل وهي عليه نفلا والآن قد وجبت. لا عذر في تأخيرها إلا لساعة، هي إلا من ترك الصلاة حتى خرج الوقت فهذا لا يجوز له، ويحرم عليه، يحرم عليه أن أيوة يحرم عليه أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، إلا إذا كان نائم أو ساهن، إلا لساه أو نوم، أو إذا كان أراد الجمع، جمع تأخير مثلا، فهذا يجوز له، كما سيأتي معنا في باب الصلاة في باب الجمع أنه يحرم عليه أيضا إذا خرج وقت الصلاة ولم ينوي الجمع. أما إذا نوى الجمع في وقت يسعها فلا شيء عليه، إذا كان مسافرا في السفر المبيح للجمع إذا كان جمع تأخير. أما بالنسبة للمطر فالجديد لا يجوزه الجمع التأخير، ويجوزه الجديد لا يجوز الجمع التأخير، ويجوز كما سيأتي معنا الجمع التقديم، وإن جوزها للتأخير على القديم لا يكون آثما. ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد على عن مثلين بشيء ضلل. احنا تكلمنا على أوقات ظل الظهر، وهذه لعلكم ترجعون إليها أيضا في شرح متن أبي شجاع، وتكلمنا هناك في المتن وقلنا فائدة في قدر ظل الظهر في اليمن الميمون يا ذا الفكر، وهذا في اليمن وغيره أيضا، لكن جاء به أنه من اليمن. فقدم تموز آب 2 3 أيلول يا إنساني 24 أول قد أتى، و25 ثاني يا فتى، كانون أول 6 قد ظهر، كانون ثاني 5 قد قرر، 4 شباط يا ذا الفهم، 3 أذار فافهم نظمي، نيسان 2 فهذا منتخب، وواحد أيار يا أخ العرب، شهر حزيران فلا ظل له، هكذا ابن عجيل الحررة. هذه أقدار ظل الظهر، زد فوقها 7 لكل عصر. ثم أتيتنا ببيت أخرى هو من مكان آخر أتى بها الشيخ من نظم له في النحو، في الجمل التي لها 7 لها محل الإعراب و7 ليس لها محل الإعراب، حيث قال يا سائلي عن كلامي في الجمل وعدها وما لها من المحل، في عرف أهل النحو واللسان هكا جوابا واضح البيان. أربعة من بعد عشر عدها وهي على قسمين في محلها، سبع لها حظ من الإعراب كقولهم زيد أخوه صابي، وقال عمرو أنه بريء، وسار سعد وهو مليء، ثم أقام حيث ما طاب الهوى، وإن وفى فسوف يعلو في الملأ، له شؤون ذكرها جميل، وحاله تعلو وتستطيل. هذه الجمل التي لها محل من الإعراب، ثم قال: وسبعة ليس لها نصيب، مثالها أنت لنا حبيب، أنت الذي تستوجب التعظيم، هل لا أخاك عدته سقيما، لعمرك لأصرفن عمري في طاعة الإله ولي أمري، أو في طاعة الله ولي أمري، الشرف وفقك الكريم، تقوى الإله إنه رحيم. نشكر مولانا على ما أولى ونستزيده فنعم المولى. ثم أتى بعد ذلك ناظمها ابن حزام المقرمي، مذهبه للشافعي ينتمي، ثم أتيت بها أنا في هذا في آخر هذا النظم، وقلت بعد ذلك شارحها أحمد علي المقرمي مدرس الفقه هنا في الحرم، ولعلنا إن شاء الله إذا أتينا إلينا نشرحها إن شاء الله. قام وقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثلين لشيء ظلل، ثم به يدخل وقت العصر واختير مثلي ظل ذاك القدر، يدخل وقت العصر الآن إذا صار ذلك كل شيء مثله، وأوقات الزوال الذي في الزوال الذي تكلمنا عنه والذي تكلمنا عنه وشرحناه بالتفصيل، وطلبت منكم أن ترسلوه إلى ملتقى أهل الحديث لسائلة هناك سألت لعلها المحبرة، لعل لها لقب اسمها المحبرة أو لقبها المحبرة، كانت تسأل وبحثت عنها كثير ولم يأتيها، أعطوها النظم لكن لم يعطوها الشرح، فأرجو أن ترفعوا لها هذا الشرح الذي شرحناه في متن أبي شجاع واستوفيناه. ثم به يدخل وقت العصر، إذا انتهى الدخول، إذا انتهى وقت الظهر، إذا صار ذلك كل شيء مثله وفي الزوال، دخل وقت العصر واختير مثل ظل ذاك القدر، يعني ينتهي ظل وقت العصر إلى مصير ذلك كل شيء مثليه مع في الزوال الذي تكلمنا عنه وشرحناه في متن أبي شجاع، وارجعوا إليه مثل ذلك القدري. جاز إلى غروبها، وإنه يجوز إلى غروب الشمس، لأننا قد قلنا أن لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت وقت جواز بلا كراهة ووقت كراهة ووقت حرمة ووقت ضرورة وإدراك ووقت عذر ووقت إمكان، وتكلمنا على هذا أيضا بالتفصيل فارجعوا إليه. جاز إلى غروبها أن تفعل، ووقت مغرب بهذا دخل، هنا يدخل وقت المغرب إذا غابت الشمس وتحقق من غروبها فإنها يدخل وقت المغرب، وفي الصحيح وقت العصر ما لم تغب الشمس، فإذا غابت الشمس يكون هنا قد دخل وقت المغرب، ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس كاملة ولا يقدر بقاء شعاع بعد الغروب، والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. أيوة، قلنا أن الجديد والمالكية لها وقت واحد، وهو أن يدخل الوقت ثم يؤديها، وما يعني ما ما ما يتمك ما ما يتجهز به من ستر العورة والوضوء وصلاة ركعتين قبلها، فيكون بعد ذلك قد خرج وقتها إذا لم تصلى، ويكون بعد ذلك قضاء على الجديد. أما القديم فإنها تمتد إلى العشاء، وهو الراجح، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. وغاية العشاء فجر يصدق، والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر، يعني يدخل إذا غاب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، ويمتد إلى ثلث الليل على الجديد وإلى نصف الليل على المذهب القديم، وهي من المسائل المعتمدة أيضا من القديم على الجديد، ومسألة ثلث الليل ونصف الليل، ومسألة أيضا إلى العصر إلى ظل المثلين وإلى الإسفار، هذا وقت الاختيار الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء كالإصطخري من فقهاء الشافعية يرى أن ما بعد ذلك قضاء، وهو قول مرجوح. وغاية العشاء فجر نصدق، يعني لا ينتهي وقت العشاء وقت الجواز إلى طلوع الفجر الصادق، معترض تضيء منه الأفق، سيأتي معنا في صلاة الفجر أن الأول يسمى الفجر الكاذب والثاني يسمى الفجر الصادق، فالفجر الصادق ظهور الفجر الصادق يعني الضوء المعترض، وهو ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب الذئب ثم يذهب، هذا الضوء الفجر الكاذب، الفرج الكاذب يكون مستطيلا، يقولون بأعلاه ضوء كذنب الذئب، ذنب السرحان، ثم يذهب وتعقبه ظلمة، ثم يطلع بعد ذلك الفجر الصادق. فوقت الفجر الكاذب من جملة الوقت العشاء وجملة الوقت والفجر الصادق المعترف، هذا من وقت الفجر تضيء منه الأفق نواحي السماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختيل بالثلث، هذا الجديد، والقديم إلى النصف وهو الراجح، وهو من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. وجوزه إلى صادق فجر، وبه قد دخل الصبح، الصبح والفجر يدخل به الفجر الصادق. واختير إلى الإسفار، يعني هذا وقت الاختيار، وجوازه يبقى إلى الإدبار. نعم، والإدبار معنى أي وقت الجواز في الصبح يمتد إلى الإسفار، أي إلى الإدبار بكسر الهمزة، إدبار الليل، وذلك بأول طلوع الشمس. ثم المراد بالجواز جواز الفعل بالمعنى الشامل للمكروه، فيدخل فيه وقت الكراهة أيضا، فإن من الإسفار إلى الحمرة وقت جواز بلا كراهة، ومن الحمرة إلى طلوع الشمس وقت جواز بكراهة. قال يندب تعجيل الصلاة في الأول، إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل. أيوة، يندب تعجيل الصلاة في الأول، دائما يسمى وقت فضيلة، الأول يسمى وقت فضيلة، فإنه يندب أن يأتي بالصلاة في أول وقتها، وهذا هو الذي حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يندب تعجيل الصلاة بالأول، يعني بأول وقت، إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل، يعني من الوضوء وستر العورة صلاة ركعتين أيضا، وسن الإدبار بفعل الظهري، الإبراد يسن الإبراد، وسن الإبراد بفعل الظهري، يعني هذه خاصة بالظهر، إذا كان بقطر الحر كما يقول، بشدة الحر بقطر حر، إذا كان في الصيف والقطر حار شديد الحرارة، ففي هذه الحالة السنة فيها الإبراد، ولا تؤتى بأول وقتها لطالب الجمع. هذا الفقهاء اشترطوه، يقول بشرط أن يكون بمسجد، مصلي بمسجد، وأن يكون للجمع إليه من بعد، يأتي من بعد، يعني اشترطوا أن يكون يأتيه من بعيد وطالب الجمع وكذا. لاتحاد اللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا، فاللفظ أيضا يشمل الجمع وغيره، فإن الأولى أيضا أن يؤخرها إلا الجمعة، فإن الجمعة حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقاتها، ولم يعهد إبراده صلى الله عليه وسلم بها بخلاف الظهر. طيب، لطالب الجمع المسجد أتي إليه من بعد من بعد خلاف الجمعة، يقول أنه يجوز الإبراد لصلاة الظهر إذا كان في وقت الحر، وكان أيضا يأتيها من بعيد و صلي فيها جماعة، خلاف الجمعة، فإن الجمعة ما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أبرد فيها، فنتبع ذلك. ثم قال بعد ذلك شرع يتكلم الآن على الصلاة ما لا سبب لها، فقال صلاة ما لا سبب لها منعها، لا يجوز للرجل أن يصلي الصلاة ما لها ليس لها سبب في هذه الأوقات الثلاثة أو الخمسة، بعد العصر حتى الغروب، عند الغروب أشد، بعد الفجر حتى الشروق، وعند الاشراق اشد، والى الى الى الارتفاع ايضا، وعند الاستواء. فكر صلاة ما لا سبب لها منعها بعد صلاة الصبح حتى تطلع، لا يجوز للصلاة التي ليس لها سبب، يعني كالنقد المطلق هذا لا يجوز، اما اذا كان لها سبب متقدم او مقارب فانه يجوز للمتاخر كما سياتي. وبعد الفعل العصر حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت، والاستواء لا الجمعة، الجمعة كما ورد أنهم كانوا يصلون حتى يصعد الإمام المنبر، فهذا يدل على أنهم يصلون حتى في وقت الاستواء، وهذا مما يستثنى. أما الحديث الذي ذكره الطبراني إن جهنم لا تسجر، يعني لا تقضي يوم الجمعة، فهذا يحتاج إلى بحث. قال والاستواء الجمعة إلى الزوال والاستقرار للغروب بكمل، يعني أيضا لا يجوز الصلاة في هذا الوقت عند الاستقرار وعند الغروب، أيضا وعند الغروب يكون أشد. أما التي لسبب مقدم كالندر والفائت لم تحرم، يعني إذا كان لها سبب مقدم كتحية المسجد أو كالندر أو كالفائتة، في هذه الحالة يجوز له أن يصليها ولا تحرم أي في الأوقات المذكورة ما لم يقصد تأخيرها إليها فيقضيها فيها فإنها لا تنعقد. وركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة، ركعة الطواف هذه يجوز أن يؤديها في أي وقت، وقد ورد أنه يا بني عبد مناف لا تمنع أحد. أيوة، والتحية تحية المسجد متى ما دخل، وعند التكرر أيضا يجوز له أن يصلي لأنها سببها متقدم، وكذا الشكر والكسوف وهو مقارب، والجنازة كذلك بعضهم يقول مقارب بعضهم يقول متقدم. وحرم الكعبة لا الإحرام، وحرم الكعبة إذا دخل الكعبة فإنه يجوز أن يصلي في أي وقت. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا جاء وصلى في هذا المكان في أي وقت ساعة من ليل أو نهار، لا الإحرام، لا يجوز له أن يصلي ركعة الإحرام لأن سببها متأخر. وتكره الصلاة في الحمام، يعني تكره كراهة تنزيه لا تحريم، وقالوا لأنه مأوى الشياطين، لا مع مسلخ، يعني تكره الصلاة في المسلخ والحمام أيضا. وهو المحل الذي تطرح فيه ثياب المغتسلين في الحمام، هذا المسلخ، ومعطل ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة، معروف المعطل أيضا، معطل الإبل لا يجوز، لا يعني يكره الصلاة. والمقبرة أيضا قالوا إذا كانت منبوشة فحرام، وإن كان فوق مانع كان حجر أو شيء قالوا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الميتة في فوق قبرها ما نبشت، فقالوا المنبوشة حرام وغير منبوشة مكروه. ثم عللوا بعد ذلك أن التحريم يكون هنا للنجاسة. وطرق لا يجوز الصلاة في الطريق أيضا لما يؤدي فيه إلى التشويش، ومجزرة لما فيها أيضا من النجاسات وغيرها، وهي مجزرة الحيوانات. قال مع صحة، يعني يصح إذا صلى بها مع الصحة، كحاقن وحازق، يعني مثالها مثل صلاة الحاقن وهو الذي يحبس البول، يكون يتأذى من شدة البول، حاز يسمى حاقن، وحاقد للبراز، وحازق أو للريح. أيوة، فالحاقن هو المدافع للبول، والحاقد هو المدافع للغائط، وغيره الحازق قلنا للريح أو للحصى في. أيوة، وعند مأكول صلاة التائب أيضا، إذا كان هذا الأكل، إذا كان هذا الأكل أيضا يتاق له أو يعني مسوق، كان يكون يعني له منه كثير أو معزومة إن شاء الله وكذا، في هذه الحالة يجوز له أن هو يتكلم عن ماذا الآن؟ يقول مع الكراهة، يعني أي الصلاة تكره هذه الصلاة، تكره هذه الصلاة كما تكره ما قبلها، فيقول تكره صلاة الحاقن وحازق وعندما أكون صلاة التائك أيضا، فإنه يكره لهذا الشخص أن يصلي. وأثناء إذا وجد مثلا حضور أو قرب حضور معقول أو مشروع. طيب أنا قلت الدرس يعني سألت، قلت إيش الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنت كنت تتكلم على صلاة المقبرة، قلت الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. هذا ذكر الفقهاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة المقبرة، ثم علموا ذلك بالنجاسة، فقالوا إذا كانت منبوشة فحرام، وإن كانت غير منبوشة فجائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة وهي غير منبوشة على الميت الذي ماتت صلى عليه. لكن الأولى أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى لا تتخذ بعد ذلك ذريعة إلى الشرك، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتجنب ذلك ونقف عند ظاهر اللفظ. هو الصلاة اللي كانت شيخ في الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها فقط صلاة الجنازة، مش الصلوات العادية اللي أي نعم، هو هذا مقصود صلاة الجنازة فقط، لكن الفقهاء يذكرون في الكتب أنه حتى المغني بقدامة وغيره أنه إذا صلى إلى القبر وكذا فصلاته صحيحة ويكون مكروهة وكذا. فالناس مضطرين الآن في كل مسجد عندنا في اليمن، في أماكن كثيرة، في كل مسجد تقريبا فيه قبر، والناس مترين في هذا، حتى في المسجد النبوي الآن الناس يتدافعون ويتضاربون على الصلاة خلف القبر. ما هو قبر، يعني فيه إشكال شيخ بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الصوفية بيقولوا إنه يعني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، ويعني أنت لو رأيت هناك يتضاربون على هذا المكان حين يفتحوا هذا المكان للنساء ويبقى الناس بعد أن تذهب النساء يأتون للدخول للروضة يتضاربون مجموعة معينة يتضاربون ويخبطون حتى كان قتل يذهبون إلى الجلوس خلف القبر ما أدري إيش عندهم هناك أو إيش معهم ما أدري إيش في هناك يوزع شيء أنا ما أدري يتركون الروضة الروضة نفسها تترك ويذهبون إلى خلف القبر السلام عليكم شيخ لا إله إلا الله قالوا حرم الكعبة إلى الإحرام وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ ومعطل ومقبرة منوبشات وطرق ومغزلة فهذه التي ذكرناها وقلنا أن المقبرة الفقهاء يقولون أنه حرمت للنجاسة فيها فإذا كانت منبوشة فحرام وإن كانت غير منبوشة مكروه إن كانت تصلي على حجرة كبيرة مثلا من بعيد لكن الصواب الله أعلم أنكف عند اللفظ فلا يجوز الصلاة فيها حتى يتؤدب ذلك إلى الشركيات وغيرها مع صحتين يقول معنا الصلاة صحيحة كحاكر وحازق وهذه هي الصلاة المكروهة وهو إذا صلى وهو حاكم وقلنا أنه حاكم يعني حاكم يدافع البول والحاكم الذي يدافع الغائط والحازق الذي يدافع الريح أو يدافع الحصى في الخوف وعندما أكل صلاة التأكيد يكره أيضا أن يصلي إذا كان هناك طعام ونفسه تتوق إليه مسنونها يعني الصلوات المسنونة العيدة والكسوفة عند الأضحى وعيد الفطر والكسوف كسوف الشمس وكسوف القمر كذلك الاستسقاء وكسوف الاستسقاء أيضا سيأتي إن شاء الله كل صلاة لها محل إن شاء الله ونتكلم عنها والخسوف يعني خسوف القمر هذه هي قصود الصلاة التي تصلى جماعة والوتر ركعات لإحدى عشر الوتر واحدة أقله واحدة وأكثره إحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر فإذا صلى العشاء فإنه يجوز له أن يصلي الوتر حتى ولو صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب فإنه يدخل وقت الوتر ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء يتكلم على صلوات الرواتب السنة الذي قبل الصلاة فهي ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد قبل الظهر ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء فهذا بالاتفاق عند الشافعية أما الوتر تصلى من بعد العشاء فإنه يصليها يصلي الوتر له يصلي الوتر كذلك فيجوز له أن يصلي ولو كان قد صلى العشاء جاب تقديم إلى الفجر إنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغربا ثم العشاء هذه الصلوات المسنونة الراتبة التي قبل الصلوات وبعدها ركعتان قبل الفجر ركعتان بعد الظهر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذا باتفاق بالمذهب يبقى ركعتان في حديث آخر لأنه معنا حديث ابن عمر حديث أم سلمة فيبقى الركعتان أين محلها فبعضهم يقول قبل الظهر وبعضهم يقول هي قبل العشاء ولذلك ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده هو المغرب ثم العشاء وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كأربعين قبل العصر هذا الذي ذكرها نعم والتي قبل العصر ليست من الرواتب وإنما هي سنة ثم التراويح فندبا تفعل التراويح عند الشافعية أنها 20 ركعة لا تصلى أقل من ذلك والحمل الحديث الذي قالت فيه عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره قالوا هذا في الوتر ولذلك ليس في غير رمضان تراويح ثم الضحى وهي 8 أفضل وهذا هو المعتمد خلافا لما ذكره النووي وغيره أنها 12 ولكن الذي رجحه هنا وايضا في المجموع وغيره انها 8 ركعات وهي الافضل من ثاني ادناها وهي اقل يعني الضحى ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء الى طلعه الشمس دخل وقت صلاه الضحى ويستحب ان يؤخرها الى ارتفاع قيد رمح وحتى الاستواء إلى ما قبل الاستواء بقليل حتى لا يدخل وقت الكراهة وهي تقريبا قرابة 10 دقائق والنفل في الليل من المؤكدي وندبوا تحية للمسجد لا يحرم الإنسان من صلاة الليل إلا محروم فينبغي الإنسان أن يحاول أن ينبغي للشخص أن يجعل له من صلاة الليل ولو ركعتين أقل شيء لأنها تؤهله أن يحمل هذا الدين والنفل في الليل من المؤكد وندب تحية للمسجد يندب تحية المسجد كلما دخل وأقلها ركعتان ثنتان في تسليمة الله أكثر أقل متبرك عتل ما تكفيش لا تكفي قليلة أثب واحدة ولا بسجدة ولا بقية تحصل بالفرض ونفل الآخر يعني ليست مقصودة وإنما الأصل أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان ركعتين هي تحية المسجد أو ركعتين سنة أو ركعتين أيضا من الفرض أو حتى دخل في الفرض وإن كان 4 ركعات لا فرد ركعتين ولا جنازة لا تحصل إذا صلى ركعة أو جنازة أو سكتة الشكر أو التلاوة فإنها لا تحصل لتحية المسجد وكرر بتكرير دخول يقرب كلما دخل المسجد وعاد ثم خرج منه وعاد فإنه أيضا يصلي ركعتين لأنه يسمى داخل وركعتان إثر شمس تغرب يعني يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب وهذا أيضا ورد في الصحيح لكن لمن شاء وفائت النفل المؤقت اندب اندبي قضاؤه لا فائت ذو سبب يقول إذا كان النفل المؤقت مثل وفائت النفل المؤقت يندب قضاؤه النفل المؤقت يجوز له أن يقضي المؤقت الذي جعله الشرع وقتا محدودا كالضحى والوتر يقول والرواتب وكذا نفل اتخذه وردا ولو غير صلاة يعني يندب له أن إذا تداركه ما أمكن لا فائت ذو سبب كتحية وكسوف واستسقاء واستخارة فهذه لا يندب القضاء لأنها فائتة لا فائتة يجوز قراءته بالرفع واللصق كذلك والفور والترتيب فيما فات أولى قلنا لكم أن الشافعية يقولون إذا خرج وقت الصلاة أيا كانت فإنها إن كانت بعذر فإنه صلىها مرتبة أو غير مرتبة وإنما يندب الترتيب ولا يجب ويندب الفورية ولا يجب هي عليه إذا صحى بعد طلوع الشمس أو خرج وقت أي صلاة كانت فإنها واجبة وهي في ذمته أداها اليوم أو بعد أسبوع أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة المهم أن لا يموت إلا بعد أن يؤديها وإلا يكون آثما والفور عندهم لا يجب والترتيب أيضا لا يجب وإنما يندب ويكون أولى إذا لم يحتشي فواتا أما إذا كان إذا صلى الظهر ستغرب الشمس فإنه يصلي العشاء حتى لا تكون الظهر بعد ذلك والعصر فائدتين أما إذا فإنه إذا أمن أداء الصلاة الثانية في وقتها فله أن يصلي مرتبا وإلا فلا وجاز تأخير مقدم من أداء ولم يجوز فيما يؤخر ابتداء يقول يجوز له أن يصلي ركعتين قبل الظهر بعد الصلاة وتكون أداء ولا يجوز له أن يصلي ركعتين بعد الظهر قبل الظهر لأن وقتها لم يدخل بعد لأن الركعتين قبل الظهر يدخل وقتهما بدخول وقت الفرض وأما وقت أما ركعتين بعد الظهر فإنه يدخل وقتهما بأداء الفرض ويخرج النوعان بخروج وقت الصلاة ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشارع أو الشرع لما قد فرض يعني لو أنه لم يصلي ركعتين قبل الظهر حتى صلى الظهر فإنه يجوز له أن يصليها بعد الظهر فإذا خرج وقت الظهر خرج النوعان اللي هي الركعتين قبل الظهر ركعتان بعد الظهر ثم الجلوس جائز في النفل يجوز له أن يصلي قاعدا أو على جنب وإذا كان بعذر أو بغير عذر في النفل بغير عذر يجوز أما الفرض فلا يجوز له إلا إذا كان بعذر وهو نصف الفضل إذا كان بغير عذر أما إذا كان بعذر فإنه يأخذ الفضل إن شاء الله كاملا قال أركانها 13 النية في الفرض قصد الفعل والفرضية أو جمع التعيين أما السبب والوقت والقصد وتعيين وجب يقول الأركان والأركان جمع ركن وهو الداخل في ماهيتها بخلاف الشرط فإنه خارج عن ماهيتها واسم الفرض شامل لهما وقد قلنا أن الفرض والواجب بمعنى واحد عند الشافعية والأركان كذلك لكن الأركان داخل الماهية والشرط خارج الماهية يقول أركانها 13 كما هو المعتمد خلافا لمن جعلها 17 أو 18 أو 21 فإن المعتمد كما في المنهاج والمجموع وغيره 13 وجعلوا الطمأنينة في الركوع والسجود تابعة للأركان 13 أولها النية أول فرض النية والنية كما قلنا محلها القلب ولها كما قلنا مباحث قد تكلمنا عن هذه المباحث في شرح متن أبي شجاع وقلنا حقيقة الحكم محل وزمان كيفية شرط ومقصود حسن وشرحناها باستفاضة، فلا داعي للشرح هنا باستفاضة، ومن أراد الاستزادة فالاستزادة فليعود إلى ذلك. في الفرض قصدا فعلي والفرضية، يقول إذا أراد أن يصلي فرضا فإنه يجب عليه ثلاثة أمور: القصد أن يدخل قاصدا هذه الصلاة وليس الرياضة، التعيين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفرضية أنها فرض عليه وليست نفل، لأن الصبي لا تعتبر فرض في حقه وإنما هي نفل. أما هذا البالغ فإنه يشترط فيه أن يلي الفرضية لأنها عليه فرضا أو جمع التعيين. أما ذو السبب إذا كانت الصلاة ليست فرض وإنما هي ويعني سنة لا تلف، فإنه يجب عليه القصد والتعيين، قصد الدخول بالصلاة والتعيين صلاة العيد عيد الأضحى وعيد الفطر وغيره والوقت، فالقصد والتعيين وجب كالوتر. أما مطلق من نفلها ففيه تكفينية لفعلها. إذا كان يدخل بالصلاة نفل فإنه في هذه الحالة يكفي فيه القصد فقط ثم يصلي ما شاء كان مطلقا دون إضافة للجلال. لا يقول صلي لله تعالى لأنها هي لله تعالى، وعلى ذي الركعات مثل أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين، ولا يقول ولا مستقبل القبلة أداء كذا ما بداعي. هذا الركن الأول ومحلها كما قلنا القلب والتلفظ بها، يقولون أنه مستحب أو سنة، يقصدون فيها سنة الفقهاء وليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن العوام لا يفرقون بين سنة الفقهاء وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتبرون أنه السنة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بها، وهذا لم يقل به أحد. فالحنفية يقولون لا يجب التلفظ بل يستحب بل يسن، والشافعية يقولون لا يجب لا يشترط التلفظ بل يستحب ويسن وهي سنة الفقهاء، وكذا عند الحنابلة فيقول التلفظ بالقلب، لكن ذكر أيضا في ذكر في مغني المغني لابن قدامة يقول وإن تلفظ بها فلا بأس، لكن قلنا لا داعي هذا التلفظ حتى لا يوجد أيضا شوشرة لأنه لا دليل عليه، وإنما الشافعي رحمه الله يقصد يجب التلفظ يعني بتكبيرة الإحرام كما بينا وليس بالنية، وهو يريد أن يرد على الزهري الذي قال يجوز الدخول بالصلاة ولو بغير التكبير، والأحناف يقولون يجوز الدخول بالصلاة أي شيء معظم، فالشافعي يقول لا بد من الدخول بالتلفظ على تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام عندهم ركن من أركان الصلاة لا بد من الإتيان بها دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستكبار. ثاني قيام القادر، يقول الثاني قيام القادر القيام، وثالث تكبيرة الإحرام. يقول الركن الثاني من أركان الصلاة القيام، فإنه ركن ولا بد له أن يأتي بهذا الركن إن استطاع، أما إذا لم يستطع فإنه يصلي جالسا إذا لم يستطع القيام. والثالث تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن، وقد مر معنا في أكثر من موضع أننا قد تكلمنا على شروط تكبيرة الإحرام وذكروا أن لها شروط 17 تقريبا أو أكثر، فيذكرون فيها أنه يجب أن الركن مثلا من شروطها تقديم نقطة الجلالة على أكبر فيظهر أكبر الله على الصحيح قالوا، والثاني عدم زيادة ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، والثالث عدم سكتة طويلة بين الكلمتين، والرابع عدم زيادة واو قبل الجلالة، والخامس أيضا عدم مد همزتها، والسادس أيضا عدم مد ألف الجلالة التي بعد بين اللام والهاء زيادة على 14 مدة، ما في جاب 14 هذه قالوا 7 ألفات، والقراء يقولوا إلى إلى إلى إلى 6 إلى 6 إلى 6 يعني إلى 6 حركات جائز على هذا إذا قالوا بنية الوقت، أي قالوا بالقراءة الله بسم الله مثلا بسم الله اللفظ الجلالة قالوا مد حركتين فقط، أو سأل المؤذن إذا أذن الله قالوا هذا المد غير موجود، أصحاب القراءة والقرآن يقولون غير موجود في القرآن إلا إذا وقف على الله فيجوز له القصر والمد إلى 6 حركات على أنه واقف، أما إذا لم يقف فقالوا لا يجوز له أن يمد أكثر من حركتين فقط سواء كان بتكبيرة الإحرام أو بالأذان. عدم مد قلنا السادس عدم مد ألف الجلالة التي بين هذه أكثر من هذه الحركات التي قالوا فيها، والسابع عدم إبدال همزة أكبر واو من العالم دون الجاهل، والثامن عدم إبدال الكاف همز إلا العجز، والعاشر قالوا عدم تسديدها ايضا، لانهم اذا غيرها لا يمكن تسديدها الا بتحريك الكاف، وهو مغير للتكبير. والحادي عشر ان ياتي بجميع التكبير بعد الانتصاب في الفرض. والثامن عشر تقول الوقت في الفرض والنفل المؤقت. والثالث عشر ايقاعها حال الاستقبال حيث ذلك شرط. والرابع عشر كونها باللغه العربيه للقادر عليها. والخامس عشر تاخيرها عن تمام تكبيره الامام في حق المقتدي. والسادس عشر ان يسمع نفسه جميع حروفها ان كان صحيح السمع. والسابع عشر من شروط تكبيره الاحرام فقد الصارف حتى لو ادرك شخص اماما راكعا فاحرم خلفه ولم يقصد بتكبيرته التحرم وحده يقينا مع وقوع جميعا في محل تجزى فيه القراءه لم تنعقد صلاته كما قال الفقهاء. ولذلك يجعلون احوال سبعه في من ادرك الامام راكعا. يقولون يحاصل ذلك ما يقال ان من ادرك الامام راكعا فكبر وركع خلفه له سبعه احوال واحده تنعقد بها الصلاه فقط، اما الباقي كلها لا تنعقد. فيقول الأول ما إذا قصد بتكبيرة الإحرام وحده يقينا وأوقع جميعها في محل يجزئ فيه القراءة. والستة الباقية لا تنعقد فيها الصلاة، وهي ما إذا قصد بها التحرم والانتقال أو الانتقال وحده أو أحدهما مبهما أو أطلق أو شكها قصد التحرم وحده أو لا، أو قصد التحرم وحده يقينا لكن لم يتم التكبير إلا بعد وصوله إلى محل لا تجزئ فيه القراءة إلى آخرها. فهذه هي شروط صحة تكبيرة الإحرام، من ضمنها أيضا قال من شروطها صحة تكبيرة الإحرام قرن النية بها قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي على ما ذكره المتقدمون وذكره البغوي أيضا في شرحه، أو قرنا عرفيا بعد الاستحضار العرفي على ما اختاره الإمام الغزالي وتبعه في ذلك الإمام النووي. أما الاستحضار الحقيقي أن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة كلها أركانها تفصيلا وما يجب التعرض له من القصد والتعيين والفرضية. أما المقارنة الحقيقية أن يقرن هذا المستحضر بكل التكبيرة من أولها إلى آخرها، ولا يخفى أن هذا فيه مشقة مشقة مشقة مشقة عظيمة على البشر وعلى المسلمين، وهذا مما لا ينبغي أن يذكر أيضا الآن في الكتب. وأما الاستحضار العرفي أن يستحضر في ذهنه هيئة الصلاة إجمالا وما يجب التعرض له كما ذكرنا. وأما المقارنة العرفية أن يقرن هذا المستحضر بأي جزء من جاء أجزاء التكبير من ابتداء من الهمزة من الله إلى الانتهاء في في في في في في من أول الهمزة إلى نهاية أكبر. ولذلك ذكر أحد مشايخي وهو الشيخ محمد الحجار رحمه الله بعض ذكر نظما لهذا لهذه الشروط حيث استوفاها من شروح الذكر الأنصاري والشمس الرمد وغيره. فقال تكبيرة الإحرام يا ابن البررة لها شروط ستة وعشرة، إيقاعها في الفرض من قيامي وأخرنه منك عن إمامي، أسمع بها نفسك واتبع العرب في لفظها دخول وقت ذي القرب، ولفظ الله ورب أكبر والله قدم إذ هدى وأخبر، ولا تمد همزة الجلالة وبأكبر سرن حالة، ولا تشدد ولا تشددها ودع بينهما وأول وفضلا مبعدا شأنهما، واستقبلا وقرن بها نيتها ونفي تصدير بواو انتهى. فهذه خلاصة ما قال في تكبيرة الإحرام وشروطها. ولذلك يقول هذا تكبيرة الإحرام قال ولو معرفا عن التكبير يعني الأكبر، وهذا أيضا يعني يدخل فيه ما يدخل على غيرهم، لأن تكبيرة الإحرام نعم أيوة ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير كما قد شرحنا هذا أيضا الآن قبل قليل. وفي كلمة وفي كله حتما ومختار الإمام يعني إمام الحرمين الفقهاء الشافعية في مصطلحات إذا قال الإمام يقصدون فيه إمام الحرمين الجويني. ولذلك قال أول من لقب بإمام الحرمين ليس لأنه كان إماما في مكة والمدينة، وإنما أفتى في مكة والمدينة وسلم له المخالف والموافق، قالوا هنا فلقب بإمام الحرمين. وكذلك كان هذا حجة الإسلام يعني الغزالي. فإذا قال الإمام فالمقصود به إمام الحرمين، وإذا قال حجة الإسلام فالمقصود به الغزالي، وإذا قال القاضي فالمقصود به القاضي حسين، وإذا قال القاضيان فالمقصود به الماوردي والرويعي، وإذا قالوا القضاة أو إذا قالوا الشيخان المقصود به البين المتأخرين الرافعي والنووي، وإذا قالوا الشيوخ فالمقصود به يضاف إليهم تقي الدين السبكي، وإذا قالوا إذا قال من قبل الشيخان فالمقصود فيها الإسرائيلي والمروزي، وهذه ليس محرمة إن شاء الله سنأتي إليها. طيب، يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل، هذا صحيح، يكفي بأن يكون القلب لا يكون غافل أثناء تكبيرة الإحرام، أما إذا كبر الإحرام وهو غافل فهذا لم يدخل في الصلاة بعد، ومن حلال لعجزه أن ينتصر، من لم يتقع يقعده كيفما يحب، يقول إذا لم يستطع القيام فإنه ينحني انحناء ولو إلى حد الراكع أيضا، فإنه يجوز له القيام ثم يومئ بعد ذلك أو يعني يخطط قليلا للركوع والسجود، ولكن السجود سيكون جاهزا. نعم، وعاجز عن القعود صلى، يقول إذا لم يستطع القيام فإنه يقعد، والقعود أن يقعد مفترشا أو متربعا كيفما أحب، إذا هذا الذي لا يشوش عليه ويكون إذا صلاه يعني لم يكن مشوش عليه فإنه يكون مستحبا له سواء كان مفترشا أو متربعا وعاجزا عن القعود صلى لجنبه، فهذا الذي لا يستطيع القعود فإنه يصلي لجنبه ولكن باليمين أولى، أما اليسار فإنه يكون قالوا خلاف الأولى. نعم، ومن خشوعه إذا قام ذهب صلى وجوبا قاعدا كيف أحب، ما أدري، يقول إذا هذا البيت قالوا ضعيف، هذا البيت قالوا هذا البيت ومن خشوعه إذا قام وجب صلى وجوبا قاعدا كيف أحب، يقول إذا صلى قائما ذهب خشوعه فإنه يصلي أيضا قاعدا، هذا لا يصح لأن القيام ركن والخشوع عند الفقهاء سنة، فهذا البيت ضعيف والله أعلم، المعتمد أنه يصلي قائما وإن ذهب خشوعه، لكن أيضا كيف يقول يعني ما أدري كيف الخشوع، الفقهاء جميعا يقولوا هذا ويقولوا أن الخشوع سنة فينبغي أن يكون أيضا محل نظر، ثم يصلي عاجز العين على قفاء. نعم، لا موجودة أيضا في الألفية، موجودة في بعض النسخ، في بعض النسخ ساكتة ولذلك لم يثبت بعضهم، لكنها في بعض النسخ ثابتة، هذا وهو من خشوعه إذا قام الذهب صلى وجوبا قاعدا كيف أحب، وهذه ذكرها أيضا صاحب الزبدي بن دسلان كأنه ذكرها في بعض الألفية. نعم، هي غير موجود في الغالب نسخ الزبد، ولذلك الشراح لا يعرجون إليها، حتى أن الإمام الرملي ذكر هذا في غاية البيان، قال أن النووي في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه، وقال في المجموع إنه لا بد من مشقة ظاهرة، قال المصنف قد كنت أخذت بقول الإمام في النبذ فقلت ومن خشوعه إذا قام ذهب صلى وجوبا قاعدا كما وجب أو كما أحب، ثم لما رأيت الجماعة خالفوه عدلت عنه، فهذه كأنها من اجتهاد النووي. نعم، قال ثم يصلي عاجز على قفاء بالركوع والسجود أو ما، يعني هذه أيضا واردة في بعض الأحاديث أنه إذا لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يصلي على قفاء ثم يرفع من رأسه قليلا بوسادة أو غيرها، ثم يكون مستقبلا للقبلة بأخمص قدميه وبوجهه، فلا يجوز حينئذ الالتفات لأنه يكون مستقبلا القبلة بوجهه وأخمص قدميه، بخلاف إذا كان واقفا أو قاعدا فإنه يكون مستقبلا القبلة بصدره بالرأس، إن يعجز بالأجفان، يقول إذا عجز عن الإمام عن الرأس فإنه يوم أيضا بالأجفان للعجز أجر القلب بالأركان، إذا لم يستطع يعني كأن الصلاة لا تسقط بحال ما دام عقله في ذهنه فإنه يجري الأركان على قلبه ولا تسقط بحال أبدا ما دام مكلفا، ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يترك شيئا فعل، يقول إذا كان عاجزا عن القيام مثلا فإنه يجلس، ثم إذا استطاع أو رأى من نفسه أنه يستطيع أن يقوم مثلا أو يأتي بركن أركان الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به على هيئته، والحمد لله في ركعة لمن سبق باسمين والحروف والشد نتك. يقول لا بد أن يأتي بالحمد لله رب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم منها، ولا بد أن يأتي بها وبالشدات الأربعة عشر أيضا، ولا بد للإمام والمأموم والمنفرد أن يأتي بهذه بهذا أو بالفاتحة، ولا تسقط عنه بحال. لو أبدل الحرف بحرف أبطل وواجب لتركيبها مع الولاية، يقول لو أبدل بدل السين شين أو بدل الضاد ضاء أو بدل القاف قاء، فيقول أنه تبطل القراءة ولا تصح منه، أي تبطل قراءته وليس الصلاة. وواجب ترتيبها هي الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف، فلو بدأ بنصفها الثاني قبل الأول لم يعتد بذلك مع الولاية بأن يوالي بين كلماتها. وبسكوت انقطع إن كثر، إذا سكت طويلا انقطع، وإن سكت قليلا لا يضر. وإن رد أيضا على إمامه بآمين مثلا أو شاف أنه قال هذا لا يقطع الموالاة. وبالسكوت انقطعت إن كثر أو قل مع قصد لقطع ما قرأ، إذا كان حتى إن كان قليل بقصد لقطع القراءة فإنها تقطع، فإنها تبطل القراءة. أما إذا كان قليل بغير قصد القطع فإنها لا تؤثر، لا لسجوده، إذا سجد مثلا لتلاوة الإمامي فإنه لا يؤثر ولا يكون قاطعا لقراءة الفاتحة، بل إذا قام أكمل يبني بعد السجود. وتأمين أيضا إذا وصل الإمام إلى قوله آمين وهو يقرأ فإنه يقول آمين، إلى والضال فإنه يجوز له أن يقول آمين، ولا يعتبر هذا أيضا قطعا. ولا سؤاله لما إمامه تلا، إذا كان إمام ارتج عليه وسأل منه أن يعينه، كان يقول مثلا ويل للمصلين ويل للمصلين فلا يعرف ما بعدها، فيقول الذين هم عن صلاتهم ساهم، ثم يكمل القراءة ولا تكون ذلك قاطعا للفاتحة. ثم من الآيات سبع والولاية، يقول سبع آيات إذا لم يستطع أن يأتي بالفاتحة فإنه يأتي بسبع آيات من القرآن على عدد حروفها. والولاء أو لا يعني أن يأتي بآيات موالاة على رأي النووي. أما الرافع فإنه يقول يجب الموالاة، يجب إن كان يحفظ من أي سورة موالاة فإنه يجب عليه الموالاة، والنووي يقول لا يجب عليه الموالاة، بل يقرأ آية من الفاتحة، يعني آية من البقرة وآية من عمران وآية من الناس وآية من عبس وآية من أي مكان، ولعل كلام الرافع قوي. قال والولاء أولى من التفريق ثم الذكر، إذا لم يستطع أن يأتي بآيات قرآنية أيضا لا من الفاتحة ولا من غيرها فإنه يأتي بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا أيضا قد ورد أنه أفضل من غيره ذكره. ولا ينقص عن حروفها، لا ينقص عن حروف المبدل، لأن الحروف الفاتحة قد عدوها وقالوا أنها 156 حرف تقريبا، 100 تقريبا قالوا 156 حرف إثبات الألف مالك يوم الدين، بإثبات مالك يوم الدين تكون 156 حرف، فإنه يأتي بالبدل مقابله. نعم، قال لا ينقص عن حروفها ثم وقف، إذا لم يستطع أن يأتي أيضا بحروف ولا بآية فإنه يقف بقدرها. وركعت أن تنال كف بركبة بالانحناء، يعني أقل شيء من الركوع أن تنال كفه باطن كفه أو باطن كفه ركبتين، ثم أكمله أن يكون إيش كالستة كما قلنا يمد عنقه للأمام. والاعتدال وهو الركن الذي يليه عود إلى ما كان قبله فزال، يعني كان قبله القيام فزال بالركوع ثم الآن يعود إلى الاعتدال. والسابع فزال عنه بالركوع من قيام وغيره. طيب، والسابع من الأركان السجود مرتين، السجود الأول والسجود الثاني مع شيء من الجبهة مكشوفة يضع، وهذا هو الركن السابع، أن السجود وهو أن ينام من مسجده الأرض، ثم يشترط فيه الوضع اليدين والجبهة واليدين والركبتين والقدمين، على خلاف الرافع الذي يقول يجزئ ولو بجبهته فقط. وأنه يقول لابد من السبعة الأعضاء وإن يكون مكشوفة الجبهة أيضا. وقاعدة بينهما للفصل، يعني الجلسة التي بين السجدتين، وهذه أيضا ركن، ويطمئن لحظة في الكل، الاطمئنان في كل ركن لابد منه. وإن كان الإمام يقول في الرفع من الاعتدال نفسه من الاطمئنان في العداء في الاعتدال شيء، نفسي من الاطمئنان في الاعتدال شيء، لأنه لم يرد في الحديث حتى لأن في الحديث فارك حتى اطمئن راكعا ووسوي حتى اطمئن ساجدا، لكن قال فارفع حتى تعتدل قائما، ولو أنه لم يخالف الجمهور في ركنية الاعتدال، لكن قال نفسي منه شيء فقط. ثم التشهد الأخير فقعد به مصليا على محمد، هذا الركن الثامن التاسع تقريبا. ثم التشهد يعني فيجلس متشهد، هو التشهد الأخير وهذا هو الركن، والقعود فيه أيضا ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا ركن. ثم السلام أولا، يعني لفظ السلام السلام عليكم ورحمة الله هذا أيضا ركن، التلفظ السلام الأول ركن، وأما الثاني سنة، والالتفات يمين ويسار أيضا سنة، ولذلك قال ثم السلام أولا للثاني، والآخر الترتيب آخر الأركان وهو الثالث عشر الترتيب، يعني يأتي بالقيام ثم الركوع ثم السجود وهكذا في الأركان، لابد أن نرتب الأركان. ثم قال أبعاضها تشهد، طيب أبعاضها تشهد تبتدي ثم القعود وصلاة الله في هذه الآية، تكلم على أبعاد الصلاة، وقد قلنا أن للصلاة سنن قبلها وسنن بعدها وأركان فيها، السنن الذي قبلها لعلها تأتي الأذان والإقامة، والسنن الذي بعدها هو الدعاء والأذكار، والسنن الذي فيها منها ما هو أبعاد يعني ارتقت أدلتها إلى أن تكون من بعد الصلاة، ومنها ما هي السنن لا يستحب لها سجود السهو إذا تركت كرفع اليدين وغيرها. أبعاضها تشهد تبتدي يعني التشهد الأول من أبعاض الصلاة، بحيث إذا تركه سهوا قالوا أو عمدا فإنه يسجد للسهو. ثم القعود كذلك لهذا التشهد وصلاة الله فيه، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا في هذا، هذه من أبعاض الصلاة وآله في الآخر، أي صلاة على الآن التشهد الآخر. ثم القنوت هذا أيضا من الأبعاض عندهم، فإنه على خلاف بين بعض الفقهاء لا يثبت هذه الحديث في القنوت، وبعضهم يثبته، ومن صح عنده الحديث قال به، ومن لم يصح قال بعدمه، وإنما جعل القنوت للنوازل، والآخرون يقولون نحن بنوازل من صدر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قيام الساعة وقيام القادر، أيضا هي من أبعاد الصلاة القيام للقنوت، القيام للقنوت، أما القيام لقراءة الفاتحة فهذا ركن، والقيام لقراءة السورة بعد الفاتحة سنة، أما القيام للقنوت فإن هذا قالوا من أبعاد الصلاة، سننها من قبلها الأذان إقامة ولو بصحراء تقع، سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء تقع. يقول هذه أيضا أن من سنن الصلاة أن يؤذن الأذان والإقامة، سواء كان نسميها أداء أو قضاء جماعة أو منفردا في مسجد أو في صحراء، فإنها لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، وشرع أيضا من سنن الصلاة، وشرع أيضا لأن ينادى حيث تقام هذه الصلاة.